بعد ما أصابهم القرح. طيب أول هنمشي برضو في الآية كده، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، هيمر عليك أول حاجة المد 4-6، تكتب عليه 4-2 4-6-2، خلاص احنا قلناها في قالون. القرح صحبة. طيب يبقى تعالوا نكتب، يبقى قالون احنا قرأناه. يدخل بعد قارون مين؟ هندخل ايه بعد كده؟ قارون بالتوسط. القرح شعبة. هل القرح ده ممكن يجي على القصر؟ يبقى لازم اجيب التوسط الاول. يبقى نقول قارون بالتوسط سيد المرتبة، يبقى من اول ما اصابهم ايه؟ القرح. هياخد معاه مين؟ دوري وابن عمرو حفص. اللي هي على التوسط بالظبط، اللي هي الدوري، هياخد معاه الدوري على التوسط وابن عامر وحفص. تمام. هيجمع بس كلمة ايه؟ القرح بالعطف كده، يبقى شعبة كسائي وخلف العشر. ومعاه مين بقى من يبقى القرح؟ يبقى زائد الكسائي وخلف العشر. طيب بعد كده هنبقى من ما يأتي سيد المرتبة الذي يلي مين؟ ورش. يبقى ما أصابهم من ايه؟ القرح. يأتي بعد كده مين؟ حمزة بالعطف كلمة القرح. خلصت الآية. طيب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا، يبقى في عندنا الصلة، صلة الميم. قالون ابن كثير وابو جعفر. واتقوا أجر عظيم فيها مين؟ اتقوا أجر عظيم فيها مين يا بنات؟ واتقوا أجر عظيم، مش حاجة؟ اتقوا أجر عظيم، واتقوا أجر، يبقى فيها ورش، يبقى فيها نقل وفيها خلف، يبقى فيها فورش وفيها خلف، وبرده خلف الايه؟ وفيها ادريس. طيب يبقى لما نيجي نجمعها قلنا قالون للذين احسنوا منهم اتقوا اجر عظيم، يدخل على طول مين تاني؟ ورش. اتقوا اجر عظيم، يدخل بعد كده مين؟ في نفس المكان تقوا اجر عظيم، يدخل بعد كده مين؟ منهم. خلصت الايه. خليك الايه بقى الثانيه كده كفايه عليك، لان الثانيه ها؟ لا والله لا، انا لسه كنت بقول والله هنسيبكم بعد كده اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قادمة. انا عايزه عشان هي اللي بيبتدي يقرا في العشرة يبقى عنده الحضور للمساله. يبقى في حد بيحمر طعميه في المسجد ولا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دي شويه فيها شغل. ايوه اسيبها لكم بقى. لا ده فيه. قال لهم السوسي ده من اول قال لهم قد جمعوا اثنين قد جمعوا لكم عايز الكلام وبعدين قد جمعوا لكم صلة زادهم ابن زكوان وحمزة ايمانا زادهم اثنين اربعة ستة اثنين اربعة ستة وبعدين ايمانا اثنين اربعة ستة وخلف السكت فزادهم وايمانا وبعدين وايمانا والغنة بس كده فيها شغل كتير هسيبكم فيها هسيبكم تحضروها من غير ما تبصوا وبعدين جايبها الاسبوع القادم خلاص ماشي هي واجب عليكم بس ما تفتحوش الكتاب كل مره ناخد كده يا بنات كل مره ناخد واجب كده ان شاء الله نديش فيها شغل جميل يعني العشرة دي هيحبها ايه ده وصلت لينا كمان انا هقلب بقى الغرابه بتاعت المخ ضربت يا خبر مش عايزه اقول انا كنت باخد قراءات مع الشيخه دي ويرحمها لو شفت بيتي انا كنت بقعد على القعده على الكنبه وحواليا كتب كميه كتب فظيعه ناقش واعمل يا صغير لكن سبحان الله يعني وبعدين ادخل بقى انام ما انا مش خالص كهرباء ودي لا ارتاحي انت بقى شويه حلوه كيف تنام عني وبعدين تيجي بقى ترتاحي وتنام انا ما يجيليش من الكهرباء نوم يلا يا بنتي قومي حاضر يا شيخ وانا كنت اتعامل كده زي ما انتوا كده بتتعاملوا ايه بجد نفسي دلع عليا مش كده تدلعين عليا ماشي فكر لما كده يتوفاني الله تقول يا ما عملنا فيك يا امي يا ما دلعتنا واحنا ما حسيناش يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الأسبوع الماضي يا بنات عند قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من فضل الله أن يمن علينا بمحبته، من فضل الله أن يعلمنا حبه. ذلك إذا من الله عليك أن أنت تعلمت حب الله عز وجل يبقى فاض عليك بالخير الكثير. اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا ممن تعلم محبتك، نسألك حبك، حب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ونتذكر إن كما ذكرنا في الأسبوع الماضي كده، لمحبة نقول لمحبة الله عز وجل للعبد دلائل، ذكرناها الأسبوع الماضي يا بنات. ومحبة العبد لمحبة ربي للعبد دلائل، ومحبة العبد لربي دلائل تدللي بيها أن أنت بتحب الله. ما ينفعش تدعي محبته من غير ما يكون عندك هذه الدلائل. ما ينفعش أن الإنسان يكون بيحب ربي كسبان في الطاعة، ما ينفعش الإنسان يكون بيحب ربي ومفرد في فرض الله، ما ينفعش الإنسان يكون مدعي أنه محبة الله عز وجل وهو مقبل على المعاصي، ما ينفعش أن الإنسان يقول أنه بيحب الله عز وجل وبيشكرش نعم الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش أن الإنسان يقول أنه محب الله عز وجل وهو ما بيحبش القرآن أو ما بيقبلش على مائدته أو ما بيتعلمش القرآن أو ما بيستزيدش في كتاب الله. سبحان الله، ما ينفعش ان ذلك لازم تبرهيني على محبتك لله، يحبهم ويحبونه، وتقولي طب يا ربي ايه هي دلائل اني احب الله عز وجل؟ اسرديها لنفسك وقولي دلائل اني احب الله عز وجل: واحد، اني اتي كل ما فرضه ربي علي، اتباع ما افترضه، كل اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك تاتي بيه. صلاتك ما ينفعش تفرطي في صلاتك وانت بتدعي محبته، ما ينفعش تفرطي في طاعه الله وانت بتدعي محبته، ما ينفعش تكوني عاقه لوالديك وانت بتدعي محبته، ما ينفعش تكوني مفرطه في حجابك وانت بتدعي محبته، ما ينفعش يبقى الانسان سارق وهو يدعي كل دي فروض بيدعي محبته، ما ينفعش يبقى الانسان كاذب وهو بيدعي محبته، ما ينفعش الانسان يبقى مقبل على معاصي الله وهو يدعي محبته، لأن لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. شوفي قيسي بقى، قيسي محبتك لله، اسألي نفسك كده، حط الأشياء دي، الفروض اللي ربنا فرضها عليكي، الفروض اللي ربنا افترضها عليك بديلك، أركان الإسلام وكل شيء يناديك ربي في كتابه يا أيها الذين أمنوا. شوفي كم منادى في كتابه يا أيها الذين أمنوا، وانظري إلى وانظري إلى نصيبك من هذا النداء عشان تكوني ممن يحب الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا لازم تصغي، أيوة ربي أنا منهم، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مش لما تسمعي نداء ربي يا أيها الذين أمنوا عشكون وتكوني تدعي، لو سألتي واحدة عصية تقول لها بتحب الله عز وجل، تقول طبعا طبعا، قولا من الحنجرة ولا من اللسان ولا من الشفايف، بس طبعا دي ملهاش لما لها مدلول. طبعا الإنسان عشان يقول كلمة طبعا دي بيحب الله، لازم يقول كل شيء ربنا بيحبه أنا بحبه، كل ما تحبه يا ربي أنا أحبه، كل ما تأمرني به يا ربي مش بس بأتيه، لا يعني أنا أعلى الوقت سبحان الله، زي ما أنتوا قاعدين كده لازم تيجي تسمعي تكتبي قرآنك ده وانت محبة، لازم تمسكي مصحفك وانت محبة، لازم تراجعي قرآنك وانت محبة، لازم تقولي انا هاخد ورد ده مثلا في قيام الليل، وانت محبه مش بتجيب القران وانت غصب عنك عشان معلمتك قالتلك لا لا يا دكتوره فاطمه لا لا لا معلش الفاصل لا ننزل لا سيبكم مني خالص، انا عبده، انا عبده فقيره زيكم افقر منكم جدا، لكن انا بقول لك اعملي طاعتك وانت محبه عشان يحبك. اللي بيعمل طاعته وهو محب لله عز وجل، اللي بيجي الدرس ومحب ليه هيحبك، ولذلك دللي على محبته عشان يحبهم ويحبونا. لما تيجي تشوفي ساعات الواحد بيبقى مريض لكن مزعله انه مريض علشان طاعته، بتبقي زعلانه ان انت عيانه مش علشان تعبانه او مريض، ابدا ابدا ابدا، بالعكس انت لانك محبه للطاعه ومش قادره تستغني عنها لانك محبه. كمان وتر اهله وماله، الناس انا بستغرب الناس اللي بتفرط في طاعه الله عز وجل بيجي لهم نوم ازاي، بيناموا ازاي، ما عرفوش المحبه. يا بنات اللي بيحب الله عز وجل صدقوني ما بيقدرش يفرط في طاعه ابدا، خلاص بتبقى تدور حياته، حياته بتدور كده، مش بقول في ساقيه لا، في نعيم اسمه نعيم تدور. نعم ثلاثة ثلاثة، خوف ومحبة ورجاء، لازم الثلاثة يبقوا في حياتي. إني بعمل الطاعة دي وأنا محبة، بعمل الطاعة دي وأنا برجو فضل ربي، لأنك أنت بتعمل الطاعة دي وأنت قاعدة تجهدي في القرآن ومعلمتك أي جماعة سايباك المسكينة مش سايباك، يلا يا بنتي رجعي، يلا يا بنتي اعملي، يلا يا بنتي. ليه؟ ليه؟ لأنك أنت بتأملي وبترجو. أنا بعمل ده مش عشان حكاية هي معلمتي ولا حكاية أن طبعا طاعتها واجبة، لكن من طاعة ربي تطيعي من يأمرك بمعروف، بطعم من طاعتك لله عز وجل. خلي بالك من أدب، من محبة الله عز وجل أن تطيعي شيخك أو معلمك، ده من الأدب مع الله عز وجل، خلي بالك النقطة دي بنجهلها. ولذلك لما نيجي نبص ننظر إلى هذا الأمر، إحنا بنعمل عشان تحبك ربي لازم تكوني تؤدي فروضه، لأنه لا تتقربي إلى الله بشيء أحب مما افترضوا عليك، كل شيء افترضوا ونداك فيه أيها الذين أمنوا شوفي حظك ونصيبك فيه. عشان الوديك لما يشوف بنت جاية كسلانة وجاية كأنها شيء لهم الدنيا على دماغها، بصلها كده وقول لها سبحان الله ما هديكي يا بنتي، تعلمي أنك تحب الطاعة، والله الذي لا إله إلا هو على قدر حبك للطاعة تأتيك المعونة. خلي بالك المعونة بتجيلك على قدر، على قدر حبك للطاعة، على قدر إرادتك ليها، المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، على قدر إرادتك للطاعة، على قدر حبك للطاعة. أنت بتحبيها خوفا، تحب الله خوفا، تحب الله رجاء، بتحب الله إيه؟ بتحب الله قصدي بتعمل الطاعة خوفا، تحبي تعمل الطاعة رجاء، بتحب الله محبة، بتعمل الطاعة محبة لله عز وجل. زي كده يقوم يصلي ومحب للصلاة، محبة أي ما صلي لأن بحب الصلاة، ودي أي ما التانية أي ما تصلي لأنها إيه قالوا لها صلي، في فرق كبير جدا إنك أي ما تصلي ما حدش مطلع عليك إلا ربك، وإنت أي ما تصلي في وقتك ومحبة، ما في فرق شديد بإنك أي ما تصلي قيام ليلك وما حدش مطلع عليك إلا ربك لأنك محبة، في فرق شديد جدا ان انت قاعده تراجعي قرانك بينك وبين نفسك ما حدش مطلع عليك ابدا الا ربك لانك محبه، في فرق شديد جدا ان انت قاعده تجاهدي نفسك وتقاتلي وكل ما تعملي خطا مثلا تقعدي تجاهدي نفسك فيه لا لا لا لا, لا يا ربي يا ربي، وتروحي ايما مصلي ركعتين توبه لله لانك محبه مش عايزه تزعليه. احنا كلنا بنغلط وكلنا ممكن نخطئ، لكن شايفه المحب يبقى عايز يسترضي من حد. بصي لو انت سبحان الله حسيتي ان انت أغضبتيه في مسألة، يمكن تكون الله أعلم يمكن مش غضب بغضب منها، لكن حتى مسألة بسيطة لكن أنت عندك كبيرة جدا، لأن اللي أنت بتغضبيه من؟ مش مهم البشر، اللي أنت بتغضبيه رب البشر. ولذلك لما تيجي تنظري للمسألة طول ما أنت محبة ليه تجدي كل أمور، ولذلك بتقولي كل ما يصدر منك لله من الطاعة بتستشعريه صغير، وكل ما يصدر منك من معصية بتستشعريه جسيم، وكل ما يعطيكي ربي ولو كان ذلك الشيء لكن لأن من ربي بتعتبريه عظيم وكبير جدا. لذلك أول حاجة عشان تدللي يحبهم ويحبون إنك تبيني إنك أول حاجة تقولي يا ربي لا ولا يتقرب إلي عبدي بشيء حد ما افترضته عليه، أنت عايزني يا ربي أعمل الفروض اللي أنت أمرتني بيها، أول شيء في حياتي لازم أأتي به هو ده، أسيبني من الناس وأسيبني من بناتي وأسيبني من أخواتي وأسيبني من أهلي وأسيبني من كل شيء. ولو خالفت كل الناس، ولو كل الناس خالفوكي، لكن أنت بتعملي لمن؟ عشان ترضي من؟ عشان تتقربي بمن؟ إذن ابحثي، والناس اللي قاعده يتوبوا دول اصحوا اصحوا، حبوا الطاعة الله يكرمكم، اصحوا. كلنا ما بننامش، هو انتوا بتناموا ساعات بالعشر ساعات الله يهديكم، وبعد كده تيجوا في تساؤب هتنيموا المجلس. فوقوا يا بنات فوقوا. ارجع تاني لاول نقطه عشان تدللي انك بتحبيه، يحبهم ويحبونا. حب الله عز وجل، حب الله عز وجل في انك تتقربي الى الله بعد الفروض بالنوافل. تعرف اللي بيرضي حد تديله اللي هو عايزه، لكن تقولي له ايه ده حد وليس ولله مثل اعلى. عايزه حاجه تانية؟ والله طالبه حاجه تانية؟ لا والله امريني، انت عايزه حاجه تانية؟ ده للبشر. عزيزه عليك بتقول لها كده، امال بقى الرب البشر؟ يا ربي انا تقربت بما افترضت وجهدت في ذلك، وعايزه اتقرب اليك بالنوافل بقى. تعالي تدوري النوافل فين؟ النوافل فين؟ قيام ليل هتتقربي الى الله عز وجل بقيام الليل. لا قيام مش قيام ليل بس، ده انت تيجي تتقربي الى الله عز وجل بايه كمان؟ تقربي الى الله سبحانه وتعالى مثلا بكثره ذكر، ما هنقول الذكر بعد كده نقطه اخرى. لا انا اقرب الى الله عز وجل بايه كمان يا بنات؟ اتقرب الى الله مثلا بصلاه الضحى، اقول له عايزه اتقرب اليك حتى ركعتين ضحى تتقربي، ما هي دي النوافل. اتقرب الى الله، عندك امكانيه ان انت تعملي مثلا تكرري العمره. بعض الناس تقول لك ايه يا شيخه ما تكرريش العمره، جوزي بيتجوزوا، جوزي واعملي الصالح، لكن تقربي الى الله عز وجل لتقدري لحد ما تعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لحد ما الانسان يموت هو حي يتقرب. اذا انت بتتقربي وتكثري ليه؟ سبحان الله، لانك بتجتهدي طول حياتك، لانك ما تعرفيش امتى ياتي العجز، امتى ياتي الكسل. ولذلك تظل الإنسان يجاهد في الله لحد ما يكون الأمر الجهاد في الله ده أصبحت هو إيه؟ طبعه، أصبح طبعه. يبقى ده التقرب إلى الله بإيه بنات؟ دللي بقى، أنت بتحب الله وتبقوا تدللي مما افترضت عليه، دللي أنك تحب تقربي إلى الله عز وجل إيه؟ بالنوافل. إن شاء الله نختم لكم قبل الظهر بإذن الله. النوافل بعد كده هنتقرب إلى الله عز وجل بإيه بنات؟ خلي بالكم أدلل بقى، أتقرب إلى الله عز وجل بحب لكتابه. مفيش حاجه في الدنيا اغلى عندك من القران، لا اهلك ولا مالك ولا نفسك ولا ولدك، لا لا لا لا. واذا كنت على اذا كنت عايزه تقولي حب الله في قلبك قد ايه، انظري الى القران حبه في قلبك قد ايه، على قدر حبك لكتاب الله عز وجل، على قدر حبك لله. وهي في ذلك تقربي، مهما تقربتي الى الله عز وجل لن تتقربي الى الله عز وجل بمثل ما تتقربي الى الله بكتاب الله بالقران. كلام ربي، كلام ربي، هتتقربي الى الله اكتر من ابك، لكن خدي كلام ربك رسائل. لما تيجي تقراي القران، ازاي كان السلف الصالح ياخدوا كلام الله كلام ربي رسائل، رساله اليكي. لما قال من ذا الذي، لما انزل ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شايفين الرساله وصلت ازاي للاب الدحداح؟ وصلت بسرعه جدا. راجل يملك حديقه، يملك حائط اسمه حائط، يسموه حائط، في 600 نخلة، من نخلة في المدينة، ها من أجمل من أفضل أنواع النخل. قال إيه يعني؟ إيه دنيتي دي كلها لو كنت هبيعها لله عز وجل؟ أربي اللي أعطاني النخل ده وأعطاني الحديقة دي وأعطاني البستان ده بيطلب مني يستقربني؟ ربي يستقربني؟ هو اللي أعطاني المال؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة يا رسول الله. أشهدك يا رسول الله إني أقرضت ربي هذه الحديقة اللي هي هذا الحائط، سموه حائط، وينادي على مراته اخرجي برا البستان، والولاد اخرجوا برا البستان، خلاص انا بعته لربي. طب والولاد فيه في اكمامهم لسه التمر اللي جاي مجني من السقف، لا برا ده مش بتاعنا، ده اصبح ملك لله. انا ملك لو واحده دلوقتي، واحد يملك شيء ومرات، شوف العون للزوجه بقى على الطاعه. لو هي بقى زوجه دلوقتي مثلا، جوزها كان عنده مثلا حاجه وجاء لمراته مثلا ايه، انا اقرضت ربي دي قرض، هتعمل فيه ايه؟ هتقول له خلع على طول، ها مش ممكن. ابسط شيء زي ما في الحقيقه، لكن هتقول ايه يا راجل انت؟ لا وهتعمل عليه، تعمل بقى اسمه ايه ده ولا بيعملوه ده اللي اسمه ايه، بيسموا حاجه جدا دلوقتي إيه؟ بيسموا عليه حجر. يقولوا بقى نعمل عليه حجر عشان ايه؟ شايفين ابو الدحداح مراته ما عملتش حجر يا اولاد، ولا عملت له خلع، ولا عملت له شقه. شيء لأنها تعلم أن الله سيخلف عليها خيرا. إذن المسألة إنك سبحان الله لما تيجي تشوفي سبحان الله كانت رسائل القرآن رسائل. متى تكون القرآن رسائل لينا وتفتح قلوبنا بيها نسعد بيه؟ شوف لما أقولك سبحان الله لما تيجي تقرأ القرآن لازم تكوني سعيدة، لازم تحول حياتك لسعادة، لازم تحول حياتك لأنس، لازم تحول حياتك إلى عطاء، بذل، لازم تحول حياتك إلى النظر للآخرة وليس النظر للدنيا. سيبك من الدنيا لأن هذه الدنيا إيه؟ متاع، زوال، كل من عليها فان. لو جيت فكرتي وكانت رسالة دي كل من عليها فان، والله كل ما تتذكري قول من فضلكم تغلق التليفونات لو سمحت. لو فكرتي في المسألة دي إن كل من عليها فان يا ربي، يعني أنا النهاردة ولا دلوقتي ولا بكرة، إيه ده؟ إيه ده؟ ده لو ظل الإنسان يجاهد ويجري ويجري ويجري ويجري في طاعة الله مقصر يا بناتي، مقصر والله، يكون مقصر والله، مقصر في حق نعمة من نعم الله. وتأتي بعد ذلك التدليل على إنك يحبهم ويحبونه، دليل إن أنت بتحب الله عز وجل، دليل إن أنت محبة لله عز وجل إنك تكوني شاكرة. شكرا ما يفطر لسانك، بصي حياتك شكرا، تقول اللهم لك الحمد. واحدة بس سألني امبارح بتقول إيه، أنا لو واحدة في فتوى امبارح بتقول إيه في الفتوى، أنا لو حد سألني إزايك تقولي أحسن من غيري، يبقى كده شوف. قلت لها لا ده مش شكر، لكن الشكر اللهم لك الحمد، الحمد لله، الشكر الحمد لله في نعم لا تعد وذنوب تغفر. إيه ده؟ إيه عطاء ربي الذي لا ينقطع عنا؟ عطاء يا بنات. ولذلك من دلائل تدليل يدلل العبد على حبه لله كثرة شكره لله، إن تجد لسانه دايما ما يفطرش اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حتى في بلاء اللهم لك الحمد. أكيد يا ربي بعد البلاء ده هتبعت لي حاجة، والله لو والله الذي لا إله إلا هو، لو حسن يقينك بالله وجالك بلاء والله، وحسن يقينك إن فعلا إنه هذا البلاء يبدلك، والله وأقسم لك لا يبدلك خير. بس هو ده اليقين يا بنات، هو ده اليقين الإنسان يكون به، هو ده الحب، هو ده الشكر، شكر النعمة، شكر في السراء والضراء، الشكر على على على كل شيء في حياتك. لما تيجي تنظري لحياتك تجديها كلها جميلة، كفاية إن ربنا من عليك بنعمة الإسلام، ده غيرك سبحان الله عاش فترة طويلة. أنا النهاردة كنت بقرأ اللي هو راجل كده، أنا ما كنتش بعرف بسمع البرنامج ده ولا حاجة، لكن مش عارفة واحدة بعتها كده من الحاجات اللي بتتبعت دي، الرسائل اللي بتتبعت، إن واحد كان بيقدم اسمه مش عارفة برنامج إيه، أنتوا تعرفوا؟ والله ما أعرفه، ما عمري ما شفته يعني. كنت بتحبي تشوفيه حبيبتي؟ بارك الله فيك، ربنا برنامج معلومات عام. المهم الراجل ده تخيلي سبحان الله، يقول من الله علي بدخولي في الإسلام، فاسأل الله الثبات في الأمر. إيه؟ فبقول لي شوفي الإنسان، ما أنا بقول لكم إحنا من عليك بالبدري، قرأت. فبقول لك قد إيه يمن عليك ربي. شوفي سبت إيه وقعدتوا تقولوا إيه، انتوا بتبين عليكم كلكم بتتفرجوا على البرنامج، انا عمري ما شفت. خلاص الله يهديني ويهديكم ويهدينا قبلكم. نرجع للشكر يا بنات، نرجع للشكر، خلي بالكم. ما قد سأل، نرجع للشكر النعم يا بنات، نرجع للشكر، لان الشكر ده نعمه، الشكر ده بحد ذاته نعمه. تصوروا ان الشكر ده بحد ذاته نعمه، الشكر ان انت تقولي اللهم لك الحمد والشكر على نعمه، دي نعمة، لأن اللي وهبك نعمة الشكر هو المنعم. تخيلي ده، تخيلي اللي عود لسانك على الشكر هو المنعم ده، ده تصوري إن اللي علمك إن أنت تحمدي النعمة دي وأنت شايفة دي نعمة، النعمة اللي حواليك دي كلها في حياتك نعم. بصي تلاقي سبحان كل اللي حوالينا، ما تيجي تبصي في كل شيء في حواليك، بس ما تبصيش للنقط السوداء يا بنات، بصوا للنقط البيضاء نعم. ولذلك ما تيجي تنظري تلاقي حاجات كتير، احنا بس لما نيجي ننظر للكوب ننظر للفاضي من الكوب، عندك ميه؟ لا والله مش كتير. لا عندك ميه تشربها، لا عندك ميه الحمد لله عندك ميه. اذا من دليل ان انت محبه لله ان انت لا تغيب عنك نعم ابدا، شاكرا لانعمه. ادي تباه ده كان من صفاته الجميله انه كان شاكر لانعمه. شوفي جماله سبحان سيدنا ابراهيم خليل الرحمن. ولذلك دليل آخر على دليل يا بنات إنك محبة لله عز وجل، إنك لما تيجي تسمعي وتقرأي في أسماء الله وصفاته تعظميه تعظيم. لما يذكر باسم اسم الله أمامك تشعري بقلبك بالإجلال والتعظيم والمهابة. ولذلك يقول ربي وما قدر في كتابي وما قدر الله حق قدره. كتير من الناس ما عرفوش التعظيم ده. كتير من الناس ما عظموش ربي سبحانه وتعالى، ما بيعظموش حتى أسمائه وصفاته. ده من أعظم وسائل إحياء القلوب إنك تعرفي أسماء الله، أسماء ربي سبحانه وتعالى وأسماء الحسنى وصفاته العلى. من أعظم أسباب إحياء القلوب وتجديد المحبة في القلوب وتجديد الإيمان. يبقى وإحنا بنتكلم بنقول من دلائل محبة الله عز وجل إن أنا بحب أسمع أسمائه. لما تيجي تتكلم مثلا على اسم، مثلا اسم أسماء الله عز وجل، الرؤوف مثلا، اللطيف، لطيف مثلا، إن ربي لطيف لما يشاء. فاكرين اللطيف ده في ربي لطيف لما يشاء؟ فين بنات يوسف؟ يوسف ده شاف كان من البنات. لكن لما يقولك إيه، يوصل إليك الخير في خفية، كده تبص في إيه، ينقلك من نعمة النعمة النعمة في سهل في يسر شديد، يلطف بك فيما جرت به المقادير. يبقى الأمر سبحان الله يرمى في الجب وبعد كده يجعله على خزائن الأرض، يوضع في سبحان الله ويجعله بعد كده يفتح له أبواب إيه، الخيرات. لذلك نقول سبحان الله لما تيجي كل اسم أسماء الله عز وجل تقرأي وتسلك. يعني لازم من الأشياء التي لازم تحيي بها قلوبنا مع قراءتنا للقرآن إن كل يوم ولا كل ليلة كده تاخدي لك اسم من أسماء الله عز وجل، تتدبري الاسم ده عشان يحيى قلبك به. من الأشياء التي تدلل على محبتك لله عز وجل أيضا زي ما قلت لكم، احنا قلنا شكر النعم خلاص، التفكر في الكون، التفكر في كونه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقينا مش ممكن الكون بالنظام ده يا ربي، اتخلق إلى الحكمة، مش ممكن تكون انت خلقتني إلى الحكمة. وإحنا الحمد لله والشكر لله عرفنا الحكمة من رسائلنا في كتاب الله عز وجل، من كتاب الله إن ما خلقنا إلا لنعبد الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا. إذن المسألة التفكر، لما تيجي تبصي تتفكري في، عايز أقول لكم إن التفكر في الكون بيزيد الإيمان في القلب جدا جدا جدا. كل ما تتفكري مثلا واحدة على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال مثلا واحدة أخت من أخواتنا مثلا دكتورة نساء وبتتابع مثلا الجنين من أول مكان البويضة وتشوف البويضة دي إزاي وإزاي وإزاي، يحيى ده الإيمان في قلوبها ولا لا؟ يحيى، يحيى إن إيدي بويضة أو ملقحة كانت كده حاجة سبحان الله. وبعد كده تبص دي تقعد تكبر تكبر تكبر، وبعدين بعد كده يحصل فيها الانقسامات اللي انت شايفاها، وبعدين تطلع لها الأشياء اللي انت بتصوري، وبعدين تبقى الخلقة اللي انتوا شايفينها دي سبحان الخالق. يزداد إيمانا، يزداد المؤمن إيمان على إيه بنات؟ على إيمانه. فتجدي، ولذلك ما تجدي التفكر في خلق السماوات والأرض، تجدي عايزة أقول لكم إن ساعات كتير جدا كان واحد يتفكر في ورقة ورقة ورقة ورقة من ورق النبات، ورق النبات تمسك الورقة كده في ورق النبات سبحان رب العرش العظيم، تري ورقة النبات تركيبها عجيب، ممكن تكون ورقة كده صغيرة جدا، لكن وانت ماسكة الورقة الصغيرة دي طب بس اعملي كده تشريح للورقة دي، شوفي تركيب الورق دي، فكرك الورق الصغيرة دي اللي ما تملكش عندك سمك دي مش تركيب محكم، ده تركيب محكم، تركيب طبقة فوق وطبقة تحت وطبقة اسفنجية وطبقة عمادية وطبقة فيها بلاستيكات عشان تاخد الضوء، ايه التركيب الدقيق ده؟ وسبحان ربي فتحات معينة بشكل معين بحراس على الفتحات دي، حراس عشان تقفل وقت ما تحب ما يأمر ربي عشان المية ما تخرجش منه، ايه الإتقان ده؟ ايه الخلق ده؟ ايه العظمة دي؟ تقول سبحانك ما خلقت هذا ايه؟ باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زيك لما تيجي تشوفي خلق السماوات والأرض يا بنات من ضمن الأشياء اللي بتدللي بها، لما تيجي تفكري كده وزيك، كان كثير من الصحابة، كثير من الصحابة عبارتهم التفكر. إن في خلق السماوات والأرض نعم. نعم نعم نعم. حتى وانت بتقولها في البداية، بداية خالص نعم. هذه الآية هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تشوفي من يا بنات أسباب إحياء المحبة في القلوب، إنك لازم تحضري درس علم. درس العلم ده بيجلي، بينظف. تعرفوا لو ما عشناش مع دروس العلم، وكل يوم كل يوم ده أنت مع نفسك كل يوم تسمعي درس علم، والله تحيا القلوب كما تحيا الأرض الميتة. الذكر اللي هو المجالس الذكر واستماع لأطايب القول عن الله تحيي القلوب كما يحيا الايه الارض الميته، كما تحيا الارض الميته. ولذلك اوصيكم، شوفي احنا بنحفظ وبنقرا في كتاب الله، لكن من اعظم الاشياء اللي تلين القلوب وتعلمك اشياء كثيره جدا جميله انك تحضري درس علم. تخرجي من درس العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعوا من رياض الجنه. يعني يا رسول الله الجنة في الأرض في جنة؟ أيوة هي في الجنة، في الأرض في جنة. إيه هي الجنة بتاعة الأرض دي؟ ولذلك اللي ما بيحضرش درس علم محروم، محروم من نعيم غريب، نعيم شديد، إنك ولو كلمة واحدة تمس قلبك توصل تجدد الإيمان في قلبك، بتجدد الإيمان في قلبك. لأن الإيمان يا بنات يبلى، يعني ساعات يبقى الإنسان إيه بيعمل أمر روتيني، ياخد العبادة كأنها عادة. يعني على سبيل المثال بتحفظ القرآن أو هتسمع القرآن، أصبحت هذه العبادة عادة. لا، إحنا مش عايزين العبادة عادة، إحنا عايزين العبادة عبادة، إحنا عايزين العادة عبادة. عايزين إن أنت لما تيجي تجلسي في مجلس علم تخرجي وأنت عايزة تستزيدي، وإن أنت عايزة تعملي الآخرة، وأنت عايزة تستزيدي في كل شيء، وأنت عايزة تعلمي الخلق الطيب، وأنت عايزة تستزيدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الدلائل إن أنت تحب الله إنك تحبي مجالس يذكر فيها ربي. وأطيب المجالس لذلك مجالس العلم التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ارتعوا من رياض الجنة، ارتعوا من رياض الجنة. ثم يأتي بعد ذلك إيه بنات؟ نقول لكم إيه في المحبة؟ تأتي في المحبة دليل على المحبة كثرة الذكر. اللي بيحب حد طول النهار قاعد يكتب تتكلم عليه، لو بتحبي واحدة طول النهار قاعد تتكلم عليه، دي قالت، دي عملت، دي كذا، يعني بتحبيها فعايزة دايما تذكري عنها كل شيء كل شيء. ده ولله المثل الأعلى. أمال لو بتحب الله بقى لا يفطر لسانك عن ذكره. إذا أحببت الله لا يفطر لسانك عن ذكره. ولذلك أكثر الناس محبة أكثرهم ذكرا، أكثر الناس محبة لله عز وجل لسانهم لا يفطر عن ذكر الله. زيك اللي دايما لسانه سبحان رب العرش العظيم كده يعني مرطب بذكر الله عز وجل، قريب من الرحمن بعيد عن الشيطان، قريب من الرحمن بعيد عن. بذلك أكثر شيء يغيظ الشيطان كثرة الذكر، أكثر شيء. ليه تعرف؟ لأن كل ما بتذكر الله عز وجل كل ما بذكرك ربي، كل ما طبعا اذكروني أذكركم. ولذلك لما أنت عبدة يا فقيرة تذكري ربك، يوم ربك سبحانه وتعالى الغني يذكرك، ما هذا الشرف؟ أن يحب العبد ربه أمر ده لازم يحبه، لأن سبحان الله من شيم المحسن سبحان الله أهل الشيم، إنك من قدم إليك معروفا أحببتيه. أمال لو من قدم لك اللي خلقك وصورك ورزقك وأعطاك زي لا تحبيه؟ إذا كان دي من شيم الكرام، من شيم الكرام. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في أمر ذكر الله عز وجل في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فاذكروني أذكركم، إنك تذكري ربي سبحانه وتعالى وتكوني كثيرة الذكر لله، ذكرك في الملأ الأعلى لا ينقطع. تخيلي ذكرك في الملأ الأعلى على طول مذكورة لك صيتا في الملأ الأعلى. تصوري يعني إيه صيتي بنات في الملأ الأعلى؟ لك شهرة، أنت مشهورة بقى في الملأ الأعلى. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل يا رب العالمين، إنك ما بيخطرش لسانك، ما بيخطر ليل ولا نهار ولا كده. ولذلك لما أمر ربي سبحانه وتعالى بالذكر أمر بك، قال أمر سبحانه الصلاة الخمسة، الحج قال إيه مرة، الصيام شهر رمضان شهر. لكن لما ذكر ربي الذكر قالوا إيه؟ قال فيها إيه؟ قال كثيرة، اذكر الله ذكرا كثيرا. اذا امرك بالذكر، لانه بقول لك اذا ثقلت عليك طاعتك بعد الفروض طبعا يعني، وبقيتي مش قادره تعملي مثلا عايزين مثلا المريض مثلا سبيل المثال، ساعات الانسان يبقى مريض تقولي والله عينيا مش قادره ابص حتى في المستشفى، والله ما انا قادره حتى اسمع، والله ما انا قادره حتى اقرا وردي، مش مشكله. جاي لك باب للفرج. ايه باب الفرج ده؟ سبق المفردون اللي هم ايه؟ الذكرى كثيره والذكر. اذا المساله دي دلائل محبه الله عز وجل. الذين يجلسون ايجلسون المجالس يلتقط اطايب القول عن الله كما يلتقط العبد التمر الطيب. شو ما تيجي تشوف التمر كده، انتوا عارفين التمر ده في انواع جميله، التمر ده حلو. لما تيجي تنقي التمر تقعدي تقولي التمر اه ده النوع ده جميل، ده انا بحب التمر ده، ده سكري، لا ده ما اعرفش، لا ده نوع ده ايه، وتقعدي تنقي التمر كده. لما بتجلسي مجلسا يعني يذكر فيه الله عز وجل، بتحسي ان انت جالسه تلتقطي اطايب القول عن من؟ عن اللي انت بتقولي في نفسك. وانت حديثي بين خلالي، مش حد ماليش حد اتكلم عنه الا انت يا ربي. اجمل حديث انت تتحدثي عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. دي دلائل يا بنات، بعض من دلائل محبة العبد لله عز وجل. محبة الله العبد ذكرناها في المرة السابقة، يحبهم ايه ويحبون محبة الله العبد. هي فليعلم العبد، يقول السعدي ايه، فليعلم العبد ان محبة الله للعبد هي اجل نعمة انعم الله بها. لو ربنا حبك يا ربي ترزقني وياكم هذه النعمة، لو ربنا احبك يبقى من عليك باعظم نعم. مش مهم يحبك الخلق ويرضوا او لا يرضوا، المهم يحبك من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولو احبك ربي يحب كل الخلق. ولذلك محبه الراء يقول السعدي رحمه الله عليه، فان محبه الله للعبد هي اجل نعمه انعم بها على العبد، وهي افضل فضيله تفضل به ربي على العبد. واذا احب الله عبده يسر له اسباب ايه؟ كل شيء، هون عليه كل عسير. تجد لو ربنا حبك بيسر لك الامور ويهون عليك كل عسير كل. ووفق العبد، وإذا أحبك ربي يقول ووفق العبد إلى كل الخيرات. وإذا أحبك ربي سبحانه وتعالى أعان العبد على ترك المنكرات. وإذا أحبك ربي سبحانه وتعالى أقبل بقلوب عباده عليك من غير حول منك ولا قوة. اللهم ارزقنا هذا الأمر. ومن لوازم بقى محبة، يقول ومن لوازم محبة العبد لربي اللابد، ودي النقطة اللي احنا لابد أن نذكرها، ألا بد أن يكون العبد متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت بالدليل على محبتك لله عز وجل، يبقى بتقول أطيع الله إن كنتم تحبون الله. فدي من دلائل هذه المحبة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا وفعلا. المفروض الإنسان يكون متصل بذلك كما قال في الآية. كما أن من لوازم محبته أيضا، محبة الله للعبد، أن يكثر العبد من التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل كما ذكرنا، كما جاء في الحديث اللي انا ذكرته لكم ايه، ما تقرب الي وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه احبه فان احببته. ذكرنا الحديث. ومن لوازم محبتها ايضا، محبه الله، معرفته تعالى. واحنا هنعرف الله من اسمائه الغني. الغني غنى ايه بقى يا بنات؟ غنى لا يعتريه فقر. ممكن انسان يبقى غني في الدنيا لكن يجي على ايام فقير، وغني في جانب وفقير في جانب آخر. أما ربي فهو الغني على الإيه؟ على الحقيقة، يعني غنى في كل غنى كامل في كل شيء، وغني بعد مغني وغني عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دلائل محبة الله عز وجل الإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة الله هي محبة ناقصة بل غير موجودة. لما تيجي تقول إيه، أنا بحب مثلا ريم، أنا عارفة منها جوانب جميله مثلا بحبها، ده انت لو تقولي لي مثلا، ده انت لو عرفتي بقى كل الجوانب عنها هتحبيها اكتر، ولله المثل الاعلى. ده انت لو عرفت ربي باسمائه وصفاته وعطائه وفضله وستره وجوده ورحمته وصبر علينا صبره، صبر الشديد يصبر على عبده، صبر على قوم ادعوا له الولد، ادعوا له ايه سبحان الله الشريك، وصبر وادعوا له الصاحبه. لذلك نقول بل ان الله سبحانه وتعالى اذا احب الله عبدا، سبحان الله، شوفي بقى، اذا احب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. اللهم انا اسالك حبك وحب من يحبك يا رب العالمين. ومن صفاتهم ايضا، من صفات اللي هم هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم او اللي هم يحب الله عز وجل، قال فيهم ربي بقى في الايه اذله على من؟ على المؤمنين. يخفض جناحهم للمؤمنين، خفض الجناح للمؤمنين، دي من صفاتهم يا بنات. من صفات المحب لله انه يخفض جناحه للمؤمنين. اللهم ارزقنا. ولذلك أذلة على المؤمنين يتواضع ويغض الطرف ويغفر ويسامح. خلق يا بنات خلق، ده خلق، خلق ديننا ده خلق. صفاته المؤمن ده أنهم أذلة على المؤمن، عزة على الكافرين. العزة اللي انت بتعملها دي ما تبقاش على المؤمن، تبقى على مين؟ على الكافر. أذلة في ايه؟ بيقول لك ايه؟ في محبته وفي نصحهم وفي اللين معهم وفي النفع ليهم وفي الرأفة بيهم وفي الرفق بيهم وفي الرحمتهم وفي سبحان الله سهولة الجانب معهم وفي تقريب الشيء لهم اللي بيطلبوا منه. وعلى الكافرين قال ربي سبحانه وتعالى إذا ربي في قتاب يكذبك وأعد لهم ما استطعتم من، فالآية واضحة. وقال ربي أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم ارزق المسلمين الرحمة بينهم يا رب، ترزق المسلمين الرحمة في قلوبهم، تضع الرحمة في كل مسلم في قلبه الرحمة لغيره من المسلم. يا رب ارزقنا جميعا الرحمة في قلوبنا تضعها لكل مسلم وكل مسلمة. لو كانت هذه الرحمة يا بناتي لطابت لنا الدنيا والله، ولطابت لنا الآخرة والله. لو وضعت هذه الرحمة في قلوبنا لطابت لنا الدنيا ولطابت لنا الآخرة. اللهم ضعها وازرعها في قلوبنا جميعا يا رب العالمين. ولذلك قيل فيهم في هذا الأمر أشداء على الكفر رحماء بينهم، فالغلظة والشدة لا تكون مع إيه؟ غضي غضي. شوفي الجمال يعلمك إيه؟ غضي غضي. ولذلك مما يقرب العبد هذا مما وانت بتحط بتغضي وعارفة إيه؟ مما يقربك من ربك. انت بتبغي مين برضو؟ ولذلك ويوافق العبد ربي في سخطه لمن أراد ربي أن يحبهم، وفي غضبه لمن أراد ربي أن إيه؟ يبغضهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الإسلام. ما يمنعش إن هي إن الإنسان مثلا إيه لما تيجي لابنك ولا بنتك، يا ابني صلي، مش هصلي، لا لازم هتصلي، لأن ده أمر ربي وإن ده دينك. ودي الغلظة دي مش معناها إن أنت مش بتحب ابنك أو مش بتحب بنتك أو مش بتحب الناس اللي أنت بتعملون بالمعروف والتنهي عن المنكر، لكن هو ده أمر ربي سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم واللين في الدعوة، فيجتمع الغلظة والنعم، تجتمع إيه؟ اللين في الدعوة. وكل الأمرين فيه مصلحة وعائد أيضا عائليهم. يجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بالمال وبالنفس وبالقول وبالفعل، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون على رضا الناس رضا الملك. ما يهمهمش الخلق، اللي يهمهم من؟ لأنه لو رضي الله عنهم كفاهم رضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما زي ما قيل في ذلك سبحان الله، أن ترضي الناس غاية لا تدرك، أن ترضي الله غاية لا تترك، فلا تتركي ما لا يترك إلى ما لا يدرك. تتركيش اللي هو الغاية التي لا تترك مأمورة بيها، أن ترضي الناس غاية لا تدرك، مش هتقدر، مش هتقدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيقدر، كل الناس كانت ترضى أبدا. أن ترضي الناس غاية لا تدرك، أن ترضي الله غاية لا تترك. قولي لي كده بقى يا مي كده اللي انا قلت بقى قبل ما انت شيء قبل ما تنامي النومه الاخرانيه دي كده. يلا يلا علي صوتك يا مي، اصل النومه بتاعتك جنب كده، حاسه المره الجايه تقع على الارض يا حبيبتي. يلا يلا يلا علي صوتك يا مي. احسنتي، ايوه ايوه فوقي كده، ايوه صح صح. ها ثم الان بعد كده ايه؟ فلا تتركي دي ما سمعتهاش، كنت في الغفله اللي قبل دي. ها بارك الله فيك. اذا يا بنات نرجع، بل يقدم رضا ربي سبحانه وتعالى ولا يخاف ذلك المخلوقين. وهذا يدل على سبحان الله ان الانسان لما الانسان بيكون عنده همه وعنده قوه على قدر الهمه والقوه في قلبه، على قدر ايمان، تقاس الهمم بالايمان، تقاس الهمم والعزائم بالإيمان. شوف انت همتك وشفت عزيمتك وشوف عملك المقبلة بيه على الله عز وجل وشوف إرضائك لله عز وجل، وقيسي، حطي مقياس. على قدر الهمم على قدر العزائم يقاس الإيمان. اللي عنده همة عالية إيمان قوي. همة عالية في إيه؟ في إيه؟ في إرضاء الله عز وجل. همة عالية في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما مدحهم ربي سبحانه وتعالى، شوفي لما مدحهم ربي سبحانه وتعالى هؤلاء طبعا، وقالوا لا يخافون في الله لومة لائم، لما مدحهم تعالى بما من الله عليهم بين الصفات الجميلة اللي هي الجليلة اللي قالها والمناقب العالية الغالية النفيسة اللي أسأل ربي أن يرزقني وإياكم من فعل الخير وكذا، قال بقى ربي سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ ما تفتكروش إن أنت اللي عملته ده لنفسك، ما تفتكرش يا عبد، ما تتغرش يا عبد، ما تفتكرش إن أنت تملك شيء، ده أنت كل اللي عندك حاليا مالك مش ملكك، كل اللي عندك فضل الله عليك. افتكر إن كل ما تملكين فضل من ربك. وزيك قال فيهم بقى بعد كده ربي قال إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما تشوف المسألة دي في نهايتها كده، أو تشوف آخر الآيات، أو آخر الآيات بتقدمنا يا بنات، كأنه بيقول لك ربي سبحانه وتعالى ما تتغرش يا عبدي، ده اللي عندك ده مش ملك، ده ملك من؟ ربي. لذلك لما تأتي هذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واسع الفضل والإحسان جزيل المنن والعطاء، من عليك بكل ده كله، ذلك تفضلا ورحمة من الله، ويوسع ربي سبحانه وتعالى على أوليائه من فضله ما لم يكن لغيره. سأل الله أن تكون من أوليائه. إنما وليكم الله في الآية اللي هنتكرر فيها، وليكم الله ورسوله الذين إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ها وهم راكعون. تيجي سبحان الله في الآية اللي هي الآية التي تلي ذلك، بكلمنا ربي سبحانه وتعالى عن هذه الولاية، من يستحق هذا الفضل؟ أولياء الله. اللي بيستحق الفضل ده والمنن ده والمنة دي من الله عز وجل اللي هم أولياء الله سبحانه وتعالى، يستحقوا رحمته يستحقوا عطائه. فالله أعلم من يجعل رسالته، فالله أعلم من يجزل عليه عطائه. العطاء المقصود بالعطاء يا بنات عطاء الدين، عطاء في دينه، عطاء أن يثبتك على دينه، عطاء أن يوسع عليك في دينه، عطاء أن يرزقك علما نافعا، هو ده العطاء. العطاء ما هو طبعا عطاء الرزق الآخر آخر عطاء، كله عطاء من الله عز وجل، لكن أعظم عطاء ومنة يمن ربي به عليك أن يفتح قلبك لله عز وجل، أعظم عطاء. ولذلك ما تزعليش إن رزقك ضيق شوية، ما تزعليش إن عافيتك إن جسدك مبتلى، ما تزعليش إن ممكن جدا تبتلي مثلا بأي بلاء من بلاءات الدنيا، ما تزعليش، افرحي بمنن الله عليك إن فتح قلبك ليه ولطاعته وللقرب منه. ما تبكيش على حاجة في الدنيا، لأن الدنيا كلها إلى زوال، أي شيء في الدنيا ما يحزنكيش، ما يحزنكيش ابدا، لكن يحزنك في يوم ان انت قصرتي في طاعته، يحزنك في يوم ان انت فرطتي فيما امر، يحزنك في يوم ان انت فرد من فروضه ما اتيتوش بالحق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يريده، ده الممكن الشيء لك. لكن ما يحزنكيش ان انت نايمه قاعده الفراش، لا، ده انت نايمه قاعده فراش وربنا قاعد يرفع درجاتك. ما يحزنكيش ان انت سبحان الله غيرك معافى وهو عاصي وانت مبتلى في جسدك وانت طائعه، ما يحزنكيش، ده زياده درجات، ده يمكن عمل قليل وذلك لا يبلغك، وربنا عايز يوصلك لدرجه، يوصلك لدرجه عنده في اعلى عليين ما بلغهاش عملك، لان احنا مهما عملنا لن يبلغنا عملنا. فعايز يبلغك هذا ببلاء في جسد، او في بلاء في ولد، او في بلاء في مال، او ببلاء في اي، او بلاء في تضييق رزق عليك. ولذلك العبد يفرح ويحزن، يفرح بايه؟ بفضل الله وبرحمته، وما يحزنش على أي شيء من الدنيا كان نصيبه فيها قليل. لا غرناكم كفرة الذين إيه؟ تقلب الذين كفروا إيه؟ لا، ما تفرحوا، ما تشوفيش ده بيجي ويدخل وعنده وكذا، لا ما يغركش المسألة، ما يغركش هذا الإنسان اللي هو ربنا بيوسع عليه وبيديله وكذا وهو عاصي، ما يغركش هذا العاصي اللي ربنا بيفتح له، لأن ده استدراج من؟ من الله. أعتقد الرزق القليل ده، أو أعطاك العافية القليلة، أو أعطاك هذا البلاء، كن على يقين أن ذلك أفضل ما يعطي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يأتي الآية التي تلي ذلك بقى، اللي هي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قول ربي في الآية دي يا جماعة، الولاية دي أمر، إن أتت إن يكون وليك ربي يتولى الصالحين، مش كده؟ إيه صفات اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاهم؟ احنا عايزين نعرفهم برضو، علشان ايه؟ عسى الله ان نكون منهم، ألا إن أولياء الله لا إيه؟ شوفي الذين آمنوا وكانوا يتقون، مش كده؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا. وفي موضع تاني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا إيه؟ مسلمين. خلي بالكم يعني المسألة مسلمين يعني إيه؟ يعني دخلوا في السلم كافة، مش بينقوا من الإسلام، بينقوا اللي بيعجبهم يعملوه واللي ما بيعجبهمش بإيه؟ لا لا لا لا لا، مسلم حق، ده الإسلام إن هو مسلم الحق. لذلك سبحان الله عجبني صفات أولياء الله، كان فيه كده دكتور عائد القرني كان كاتب بعض صفات أولياء الله عز وجل. إيه هي صفاتهم؟ قال من صفاتهم أول حاجة هم أهل إخلاص، ألا لله الدين خالص، أعمالهم كلها تدور حول إيه؟ استحضار النية للعمل، استحضار النية للعمل. أي عمل بتعمليه استحضري له نيتك، العمل ده لله ولا لو لله امضي، لو لغير الله لا تمضي. اسألي نفسك بكل عمل. يبقى أول صفة من صفاتهم إخلاص، إخلاصهم للواحد الديان في كل عمل يقوم به. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنهم اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة، لا يرضون بغيره ولا يرضون بغير هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون بغير هديه صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الثانية كما جاء وكما ذكرنا في الآيات السابقة. النقطة الثالثة، يحبون في الله ويبغضون في الله كما جاءت في قول ربي إنما وليكم الله ورسوله والذين من يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون فين؟ في الله عز وجل. دي صفاتهم. يبقى حبهم وبغضهم مش على دنيا لكن على إيه؟ لله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة من صفات أولياء الله، اللهم ارزقنا سلامة الصدور، سلامة الصدور لكل المسلمين. ولذلك ليس في يعني قيل صدورهم بيضاء ونزعنا ما في صدورهم من غل. لو وجدت نفسك فيك هذه الصفة اعلمي أنك فيك صفة من صفات أهل الجنة، لأن صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. لو لقيت نفسك الصفة دي مش موجودة الحمد لله عندك، اعرفي أنك بقى فيك صفة من صفات أهل الجنة. يبقى يقول أما الصفة الرابعة سلامة صدورهم للمسلمين، لهم صدور بيضاء وألسنة سليمة عفيفة من أعراض إيه؟ المسلمين، لا يخوض في الأعراض. النقطة الخامسة حرصهم على إتمام الفرائض، حرص شديد إنك تتمي فرائضك ثم تتبعيها بنوافلك، برضو اللي هي الصفات المقربة للمحبة. خلي بالكم. ولذلك في سجود في عبادتهم لله سبحانه وتعالى خشوع وصدق وصيام وتقرب إلى الله عز وجل بكل النوافل، فهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة يقول سلفيتهم في المعتقد، يعني إيه؟ يتبعوا هدي من؟ الصحابة رضوان الله عليهم، عليكم بسنتي، بسنة من؟ وسنة من؟ يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله سبحانه وتعالى في سلوكهم، فلا يبتعدوا عن ذلك ولا يضيعون ذلك في الاعتقاد، اللي هو الاعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة في معتقدهم. النقطة السابعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بصفتهم. النقطة التي تلي ذلك يقولون الحق، ويتمسكون بالحق. النقطة التي تلي ذلك يحبون المسلمين جميعا ويكرهون الفرقة بين الناس ويسعون دائما إلى نبذ الخلاف. صفات أولياء الله هي دي بنات. شوفي كده كم صفة هي موجودة فيكي، وأسأل ربي أن تكون كل صفات موجودة فينا. النقطة التي تلي ذلك يعودون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء فيتحاكمون إيه؟ إليها. نعم. نقول هم أهل التقوى والأمن والبشرى كما قال فيهم ربي سبحانه وتعالى: فلا إن أولياء الله لإيه؟ هم أصحاب النفوس المطمئنة، هم أصحاب النفوس المطمئنة التي ترضى بما قسم الله بالقضاء والقدر. يقول الشافعي رحمة الله عليه: خير الدنيا والآخرة، كلمات نفيسة ازاي، في خمس خصال: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله عز وجل. أقولها مرة ثانية. يقول الشافعي رحمة الله عليه: خير الدنيا والآخرة في خمسة خصال: أولها غنى النفس، وكف الأذى، ثانية وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله عز وجل في كل حال، على كل حال. أنت واثقة في السراء والضراء، أنت واثقة بإيه؟ أنت على يقين وثقة بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشافعي مرة ثالثة، لا دي مش تانية، دي مرة ثالثة. المرة الثالثة الشافعي يقول: خير، يقول الشافعي رحمه، خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ثالثة ولباس التقوى، أربعة والثقة بالله عز وجل في كل حال، دي الخمسة. ويقول الشافعي رحمة الله عليه أيضا: من غلبت عليه شدة الشهوة، حب الدنيا، خلي بالكم، زال عنه أيضا، هتزال تعمل إيه؟ شد ما يعني هتبعد عنه، هتبعد عنه العبودية. إذا غلبت عليه شدة الشهوة بعدت عنه العبودية. من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنيا طبعا يعني بعدته طبعا هذا الأمر، يبعد عن إيه؟ عن عبودية لله سبحانه وتعالى. وقال هذا وهو الأهم، قال: من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء. ثلاثة دول حلوين جدا يا بنات. أقولها مرة ثانية. يقول الشافعي رحمة الله عليه: من أحب أن يفتح الله قلبه، يعني يفتح قلبه لله طبعا يعني، ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء، وترك مخالطة السفهاء، دي بتنجي من كل شيء. وقيل أيضا في أولياء الله عز وجل: هم أهل إحسان الظن بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. يعني واحد ما يموتش إلا ويحسن الظن بالله في كل شيء طبعا. صفاتهم أخرى أنهم أهل السبق بالخيرات، دي كل دي أولياء الله عز وجل، هم أهل السبق بالخيرات والصالحات، كما قال ربي: منهم إيه؟ لا سابق، ومنهم إيه؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أيوة شوفي، لما أقول سعيد بن سيد في عهر يعني التعاضي: وهم أيضا أهل التقرب إلى ما يحب الله، دي من صفاتهم. فيقول إيه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، أفضل الناس عند الله عز وجل اللي بيطول عمره، اللهم أطل عمرنا على طاعتك. وقال سعيد بن المسيب، شوف قال إيه، قال: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيقول: إني لأحب هذا الرجل. بص الإنسان للرجل ده، يلاقي نوره من قيام الليل في نور في وجهه، يوم يقول ايه، شايفين وش منور ازاي، والله اني احب هذا الرجل، ان هذا النور ما كان الا لما قام الناس نيام اطفى الله عليه من نوره، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ويقول ايضا سبحان الله: يقول الحسن البصري: ما بال المتهجرين بالليل أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا إيه بالرحمن فألبسهم من إيه من نوره. أسأل ربي سبحانه وتعالى. ثاني قالوا، يقول الحسن البصري للمتهجرين في حال المتهجرين يعني بالليل، يعني ما بال المتهجرين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. اللهم اجعلنا منهم. فيعلينا قوي النهاردة هذه الآية، لأن فيها حب وفيها بال وفيها ولاية الله عز وجل. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، بس هنبتدي بقى كده ناخد إيه، نبتدي الختم دلوقتي ولا بعد الظهر؟ عايزين ها إيه عندك استعداد دلوقتي؟ يلا طيب ماشي. اسمها إيه تاني؟ أقول لك يا بنتي ياسمين. ماشي يعني طبيعي. في جبت طيب ماشي، هكتبها لك بقى دلوقتي السؤال فاضي. ماشي بصي يا حبيبتي، تعالي قولي كده النص بين الصوتين في البسمله، اكيد انت ما بتعمليهوش على معلمتك، لازم توصلي يا بنتي بين الصوتين او في البسمله. بتعرفي انت ختمه مع مين؟ فانت بالنسبه ليها لازم تكون في بين الوقت بين الصوت في اول بسمله. بتعرفيها لازم تعرفي طول ما حد عشان ما ينفعش ختمه. مش حبيبتي جايك شويه لحد ما الامر ده تعرفيه ان شاء الله باذن الله. معلش بس ده يبقى في افير ليك يا بنتي ولي معلمتك ان شاء الله. روحي اقعدي مع كده، اقعدي مع يلا. نعم ختامه. عايزين ناخد النهارده يا بنات عقيده، الله يكرمكم بقى على حسب. احنا النهارده العقيده ما شاء الله كده تصح القلوب. المفروض نكون صحينا يعني. يلا ان شاء الله باذن الله عزميه ربنا يوفقك. النهارده هنختم عزميه، تختم النهارده يا بنات معانا. هي خدمت معانا على فكره العشره، خلي بالكم، فهي ما شاء الله مجتهده ومجده وعايز تاخد بفضل الله عز وجل بالافراد يعني. فالنهارده ختام حمزه، هتختم حمزه ان شاء الله باذن الله. يلا ان شاء الله يا بنتي اتفضلي. اسلم سلمنا ولا ايه مثلا؟ يلا بعد ما تختمي بقى ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين دين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الختمة بتاعت اللي هي الختمة الشهرية بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله اليوم هنقول بقى كده اللي هي اخر حاجه بقى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر اعوذ بالله من شر الناس الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا اللهم لك الحمد على نعمك اللهم لك الحمد على فضلك اللهم لك الحمد على جودك اللهم لك الحمد على عطائك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا اللهم لك الحمد كما ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم تقبل دعائنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم تقبل خدماتنا يا رب العالمين اللهم انك جمعتنا في بيت دينك على طاعتك وعلى محبه كتابك فكما جمعتنا في هذا المكان اسال ربي بهذه الختمات ان تجمعنا سويا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين منا المحسنين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ما كان من فضل فمنك وما كان من خطيئة من أنفسنا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا لسان صدق في الآخرين اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة مصلحة وتوبة قبل الموت وراحة اليوم من الموت ومغفرة الرحمة بعد الموت والعفو عنا الحساب والفضل الجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في قائمتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا قسمته ولا ساكا ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قلت به ولا حاجة يا رب لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قلت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. رزقنا الإخلاص في السر والعلن رزقنا يا ربي أعمالا متقبلة. اللهم ارزقنا أعمالا متقبلة. اللهم تجاوب عن سيئاتنا واغفر ذنباتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم تقبل دعاءنا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واكبر كسرنا اللهم انا نسالك يا كريم الاحسان يا واسع الفضل رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتثبت بها اقدامنا على الصراط المستقيم وتيسر بها كل احوالنا وتؤلف بها قلوبنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم اغفر لامهاتنا وابائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فزده طاعه وقربا منك يا رب العالمين ومن كان ميتا فاجعل عليه مقبول روضه من رياض الجنه ولا تجعل عليه حفره من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء ونسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرض غير المختلف واضح ونسالك يا كريم الاحسان ونسالك خير المسال وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم أنت مننت علينا بهذه النعمة. اللهم أنت وحدك الذي مننت علينا بهذه النعمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى فأتمها علينا. اللهم أتمها علينا يا رب العالمين وأنزل علينا من نورك وبركاتك وفضلك ورحماتك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك في كل أوقاتنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل دعاءنا اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا واصفينا من حوله شربة هنيئة مليئة لا نظمى بعدها أبدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في سمعنا وفي بصرنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي قوتنا. اللهم عافنا في دنيانا وعافنا في أخرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلط الدين وغلط الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغنم ونعوذ بك أن نموت مهيبة ونعوذ بك أن نموت حبيبة ونعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وحجاء نقمتك يا كريم الإحسان، تغمدنا بعطائك ورحمتك وفضلك واكتبنا عندك مما غفرت لهم ذنوبهم وسترت لهم عيونهم. اللهم إنك تنظر إلينا وترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم ما في قلوبنا، فاعط كل منا سؤله وجعل له خيرا في دينه ودنياه واختم لنا جميعا بالصالحات اجمع اعمالنا. اللهم انك جمعتنا في هذا المكان في هذا البيت من بيوتك يا رب العالمين، فكما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر في اعلى عليين يا رب العالمين في فردوسك الاعلى مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن معاد رفيقا. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم الف بين قلوبهم وافتح ذات بينهم واغنهم بحرمك عن حرامك يا رب العالمين. اصلح نساءهم واصلح شبابهم واصلح دينهم، اللهم افتح لهم افتح قلوبهم بذكرك، اللهم افتح قلوبهم بذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبهم لطاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهل البيت وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزدنا وقيل للبنات رب ان شاء الله كده ربنا يمن عليكم بكل الخدمات باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. ناخذ ان شاء الله كده عقيده بقى باذن الله. كده يعني ماشي على طول يعني جوزك طيب ماشي يلا عشان ما تتاخرش في البتاع اللي انت عليك السلام. هناخد يا بنات ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله الربع الثاني، الربع الثاني ان شاء الله هناخد الربع الثاني في اللي هي في الاعراف اللي هو الربع الثاني عشان نبقى لسه فاكرينه ونبقى واحنا فاكرينه عاملين ايه. ماشي طيب ماشي هناخد الربع الثاني وربع من المتشابهات وربع من المتشابهات. يلا ربع من المتشابهات ما تجوش تقولي لي بقى ان احنا ما سمعناش. سمعته اللي خلصت الاخيره دي؟ نعم اللي خلصت الاخيره حتى من الاخيره شفت كتير من التمارين عايزه اللي طيب عايزه تركي خلصها ايه ياسمين بعد الدرس؟ بعد الدرس احنا كده على الهواء. ها يلا يا بنات ان شاء الله. ها سبحان الله يا بنات الرزق ياتي في كل شوفي القران يا بنات ده القران ده رزق سبحان الله. هناخد يا بنات احنا وقفنا في العقيده في سؤال كم مراتب خدناها لكن عايزين نعيدها تاني في العقيده واحنا بنقرا بنقول كم مراتب الايمان بالقضاء والقدر. كم مراتب الايمان بالقدر؟ يقول العلماء كم مرتبه للايمان بالقضاء والقدر دي من نقول ان من اركان الايمان ان اركان الايمان اللي هم سته اللي هم ايه الايمان بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ها كاتب ده ما شاء الله يا ريت ربنا يشوف كده ربنا احلى منك قوي يا بنتي الله يبارك فيها. مراتب الايمان بالقضاء والقدر يا بنات احنا كم مرتبه احنا كده كطلبه علم بقى عايزين نعرف ايه مراتب القضاء وانك تؤمني بقدر الله وترضي بيه وتكوني على يقين وتكوني فاهمه ليه قال ليه بترضي بالقضاء والقدر. علشان الايمان بالقضاء والقدر ده بيقول لك له ايه شايفه مراتب الايمان بالقضاء. المرتبه الاولى لازم تكوني فاهمه وعلى يقين بايه. المرتبه الاولى الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء. لازم تكوني عندك يقين ان علم ربي محيط بكل شيء كل ما في الكون ما فوق في هذا الدنيا في السماوات وما في ارضه وما في كواكبه وما تحت ارضه وما تحت بحاره كل ما في الكون. اول شيء تكوني على يقين ان الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه ايه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض انه تعالى قد علم جميع كل ما في هذا الكون علم بهم خلقه ورزقهم واجلهم واقوالهم واعمالهم. وفي طبعا دليل هندلل على ذلك ونقول ايه الدليل على ده كله. المرتبه الثانيه هيقول لك المرتبه الاولى الايمان بعلم الله المحيط بالقضاء والقدر. المرتبه الثانيه الايمان بكتابه كتاب الله عز وجل وانه تعالى قد كتب جميع ما سبق انه كائن. وده كله فين كتبه؟ فين يا بنات؟ كل ما مقدر موجود عندك دلوقتي في اللوح المحفوظ، عمرك، سنك، رزقك، هنموت فين، المكان اللي هنموت فيه، عمرنا، كل شيء مكتوب عندك. هتجيبي اولاد مش هتجيبي اولاد، هتتجوزي مش هتتجوزي، زوجك هيموت امتى، هتنفصل، كله موجود في اللوح المحفوظ بالقلم. المرتبه الثالثه الايمان بمشيئه الله النافذه، ما شاء الله كان ما لم شاء، وقدرته النافذه، وقدره ربي سبحانه وتعالى، وقدرته الشامله. زيك لما نيجي نقول كده وما كان الله نفهم ونكون على وعي انه قول ربي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا ايه ولا في الارض انه كان عليما ايه، كما في سوره فاطر. نعم. المرتبه الرابعه، يبقى المرتبه الثالثه الايمان بمشيئه الله النافذه، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. المرتبه الرابعه الايمان بان الله تعالى هو خالق كل شيء، خلق السماوات، خلق الارض، وخلق النجوم، وخلق البحار، وخلق الجبال، وخلق الليل والنهار، وخلق الشمس، ما في شيء في الكون من صغيره ولا كبيره الا لازم تكوني فاهمه ان اللي خلق هو من. يبقى ده المرتبه الرابعه الايمان بان الله خالق كل شيء، وامن وانه ما من ذره في السماوات ولا في الارض ولا ما بينه ذره التراب الا هو خالقها. لما يجي الانسان كده يبص للنمله كده يقول ليها، كان سبحان الله قيل كده احد العباد من العباد بينظر الى نمله ويقول لها للنمله ايه، ما اهون يعني خلقتك على يعني قد انت ضعيفه وصغيره وهنا يعني كان ربنا سبحانه وتعالى انت خلقتك دي بالنسبه لله عز وجل مخلوقات الله دي حاجه هينه جدا، انت هينه على الله يعني. فقالت له بقى ايه، وانا على صورتي اللي انت تراها دي لكنني اكثر منك عباده لله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى في كل في هذا الكون ما من كائن إلا يسبح الحمد لله سبحانه وتعالى. ولكن لا تبقى يعني النملة اللي انت شايفاها دي، لذلك سبحان رب العرش العظيم، أمم أمثالكم ما فرطنا في كده، أمم يعني أمة نمل، أمة الكائن ده، أمة الحشرات ده، كل أمة النحل، أمة يعني كل الكائنات أمم وتأتي يوم القيامة تحشر، لكن هيكون حساب لمن بقى؟ الذي كرمه الله بكل شيء. ولذلك نقول المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء. طيب دليل المرتبة الأولى أن الإيمان بعلم الله محيط، فين الدليل اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه في كتابه الكريم وقال أن علمه محيط؟ يقول ربي سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يوم فلان ده مثلا عارف عن فلان كذا، عارف القليل، لكن المحيط علمه بكل شيء هو من؟ شامل. شامل الظاهر وشامل الباطن. انت لما تيجي تشوفي عن واحده بتشوفي ظاهره، لكن علم ربي شامل ايه؟ شامل ظاهرك وشامل باطنك. نعم. ولذلك يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلم ولا كل الغيب، اللي بكره جاي ما تعرفيش في ايه، لكنه عند ربي ايه؟ معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي الله اعلم حيث يجعل رسالته، يعلم من يستحق حق ان تكون فيه الرساله فيخص بهذه الرساله، من يستحق يبقى نبي، يوم ربنا سبحانه وتعالى يختص بهذه النبوه، من يستحق ان يكون من اولياء الله عز وجل، يوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بهذا المنن، من يستحق ان يمن ربي عليه بالقران، يوم ربنا سبحانه وتعالى يفضل بهذه النعمه، من يستحق ان يختص ربي بفضل من فضل عباده الله عز وجل، يوم ربنا يضع ذلك الامر لانه الا يعلم من خلق. ولذلك نقول المرتبة الأولى وهي الإيمان، المرتبة ما دي المرتبة الأولى اللي هي آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه كثيرة في هذا الأمر. طيب وما دليل المرتبة اللي هي الثانية؟ شوفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الأولى دي بعلم الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نسأل الله لنا عفو العافية، لأن بنات العبرة بإيه؟ خواتيم. طب في حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اللي هو نعم يسبق عليكم، فاكرين اللي هو الرجل اللي مات وقاتل ومات وقالوا ايه هنيئا له الشهادة، قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له بل هو في النار. ليه؟ لانه اخذ سرق واحد منهم، واحد منهم استعجل الموت فموت نفسه. والتاني سرق شاملا من حاجات المسلمين، ما كانش امين. وزي كنا تاتي الامانه، الامانه دي حاجه عجيبه في خلقنا، الامانه مع الخلق، الامانه مع من تعاملي، الامانه اللي هي ضاعه الامانه، وزي تضيع الامانه في اخر الزمان. المفروض الانسان يبقى امين في قوله، امين في ظاهره، امين في باطنه، امين في معاملاته، يبقى تقي وامين. ولذلك الامانه لما تعرض على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، وحملها الانسان اللي هو مش قادر يحملها، مش قادر يؤدي حقوق الله عز وجل، مش قادر يؤدي حق الله عز وجل. ولذلك نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يظل يعمل باهل الجنه، عشان كده يقول لك اعبد ربك حتى ياتيك اليقين لاخر لحظه. ما تقوليش طب انا سيب نفسي دلوقتي واعمل معصيه وانا طول النهار طول الدنيا، ما انا طول الوقت قاعد اعمل طاعه، ما يمكن تموتي في اللحظه دي. يوم يختم لك بايه؟ نسال الله لنا ربي العفو والعافيه. ما دليل المرتبه التي تلي ذلك؟ ايه هي دليل المرتبه اللي هي الايمان بكتابه المقادير، ان كله مكتوب؟ ما دليلها في كتاب الله؟ ايه الدليل في كتاب الله؟ هاتولي كده ايه من كتاب الله تدل ان كله مكتوب. وكل شيء احصيناه فيه، كله مكتوب، كله مكتوب في إمام إيه؟ في كتاب مبين. وقال ربي سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله إيه؟ يسير. وقال ربي سبحانه وتعالى لما قال إيه؟ سئل موسى قال فما فرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن وفي يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك أيضا في كتابة المقادير وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل خلي بالك بعلم الله وما يعمر من إيه؟ نعم. ولا ينقص من عمره إلا بكتاب. لذلك نقول إن ذلك على الله يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة، يعني خلقها ربي سبحانه وتعالى، إلا وقد كتب ربي مكانها في الجنة. عشان أصل ما تفهموش الأمر ده، يبقى هو اللي بيكتب عليك النار والجنة ربي. لأن ربي ما شاء الله كان، لكن أنت كنت من أهل الجنة لأنك عملتي بأهل الجنة ثم دخلتي أيضا برحمة الله بذلك بعلمه. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت وكتبت شقية أو سعيدة كما جاء في الحديث. لما سراقة بن مالك يقول يا رسول الله بين لنا ديننا، كأننا بين لهم رسول صلى الله عليه وسلم دينهم كأنه خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ إذا كان بيقول له إحنا طب إحنا بيننا كل حاجة، طب نعمل ليه دلوقتي؟ بينما جفت الأقلام وجرت به المقادير، يعني نعمل إيه بقى في المستقبل؟ قال بل لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. لا اعملوا، لازم تاخد بالأسباب. أنت لو عملتي هتدخل الجنة، انت لو ما عملتيش هتدخل النار، عشان الناس ما تفهمش ان ربنا سبحانه وتعالى كتب الجنه وكتب النار وانت من اهل دي او دي، بانك اقول خلاص نتكل بقى خلاص ما انا من اهل النار. لا، يقول النبي لا اعمله كل ميسر. ايه كل مخلق لما اعمله فكل ميسر، او كل عامل ميسر لعمله. انت ميسره لعمل اهل الجنه، اجتهدي، لان ربي سبحانه وتعالى ادانا ايه؟ عقل انه ما يزيد. لان الناس دلوقتي دخلت في فتنه شديده جدا جدا في الامر ده، تقول طب ما خلاص انا اعمل ليه ما دام العمليه بقى ايه؟ الاقوال اللي هو القدريه دول. نقول كم يدخل في هذه المرتبه من التقدير؟ التقدير في اللي هي المرتبه السابقه دي، قال لك يدخل في هذه المرتبه خمسه من التقدير كلها ترجع الى العلم. التقدير الاول، ايه التقدير الاول ده؟ يقول لك كتابه ذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. شوفي بنات علم الله، عندما خلق الله القلم، وهذا هو التقدير الأزلي، قلم خلق القلم. زي في بداية سورة الرحمن بقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الأمر الثاني في هذه المسألة التقدير العمري في سورة القلم، والقلم مسطرون في سورة القلم. التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال تقدير بقى عمري، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ واحنا خلي بالك ده برضو كان برضو في حاجه في سبحان الله في الخلق في البدايه. فحين خلق ربي الخلق خلق ادم وسالهم وهم في ذريه ادم في اصلابه الست بربكم؟ عشان بعض الناس تقول طب ما احنا لما لا ده انتوا لسه وانتم هناك. الست انتم ذر، الست بربكم؟ ده الحاجه الثالثه. الثالث التقدير العمر ايضا عند تخليق النطفه. ده كان أيام ما كنا في ذر، في صلب آدم سئلنا كلنا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إيه إن كنا. طيب والتقليل العمري برضو وانت نطفة بطن أمك، وهنقول اللي هي شرح كل ذلك الأمر إيه هو الفرق بينهم. التقدير الذي يلي ذلك اللي هو التقدير الأخير، التقدير الحولي في ليلة القدر. ليلة القدر بيحصل فيها إيه؟ التقدير الثالث الخامس قالك التقدير اليومي، إيه اللي بيحصل في اليوم ده؟ كل ده مكتوب، كل ذلك مقدر، كل ذلك مسطر، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إيه التقدير الأزلي دي؟ شوف التقدير الأزلي بقى، يقول ربي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسر. إيه لكي لا إيه على. ولذلك قيل كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يبقى دي البداية اللي زينا نعيها تماما. وقال وعرشه على الماء، وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم اللي كتبت به كل إيه القلم. فقال له اكتب، أمر من الله اكتب. فقال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قيل في هذا الحديث اللي هي الحديث اللي بنتكلم عنه ده، طبعا الحديث اللي هي جايبها دلوقتي فيه بتصحيح الاحاديث دي كلها موجودة عندكم في الكتاب يا بنات مش كده؟ طيب يبقى ده بالنسبة دليل اللي هو التقدير الأزلي اللي من زمان. طب وإيه تقدير بقى العمر يوم الميثاق ده؟ يوم ما أخذ الميثاق على بني آدم، لما يقولك إيه التقدير العمري اللي هو يوم الميثاق، لو سألتك إيه ما هو التقدير العمري يوم الميثاق، هتقولي التقدير ده اللي ربنا أخذه وإحنا ضر في إيه؟ قول ربي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآيات. وروى في ذلك أن رجلا قال يا رسول الله إن تبتلى الأعمال أم قد مضى القضاء، يعني نبتدي نعمل ولا نعمل إيه؟ قال فقال رسول الله إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره، خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا يا بنات في العقيدة، لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، وكأنهم إيه كل الذرية بقت في كفيه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل النار، لأنه ألا يعلم من خلق دون هيعملوا بالطاعة ودول كانوا يعملوا بالمصير. يبقى يعرف أزلي ولا لأ؟ يعلم بعلمه المحيط كل ذلك. ولذلك ما هذه الآية يقول إن عمر قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن الله تبارك وتعالى اللي هي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته. خلق آدم، خلي بالكم من الحديث ده، خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته، فقال خلقت هؤلاء، خلقت هؤلاء هؤلاء خلقوا، وهو لسه كان آدم من ظهره خرجت كل ذريته كل اللي اتخلقوا على الأرض لحد ما تقوم الساعة، وقال ربي انقسموا هؤلاء ناس يدخلوا الجنة وناس يدخلوا النار، وهذا بعمله، ناس خلقت في الجنة وناس خلقت في النار، بحديث مطول طويل. ولذلك هذا الحديث يخلي الإنسان يعمل، لأن هيجيلك بعد كده طب ما الدليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ إيه الدليل بقى التقدير بتاع النطفة ده؟ قال لك في التقدير يقول في ربي سبحانه وتعالى اللي هو العمري اللي هو عند النطفة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من التقي، يعلم من خلقهم مين اللي هيبقى تقي ومين اللي هيبقى إيه غير تقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أحدكم يجمع في يعني جمع خلقه يعني في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون بعد ذلك علقة ثم يكون مضغة ثم مثلها كل واحدة 40 يوم يعني مثلها مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ولما يبقى عنده كم بقى شهر كام في الوقت ده؟ 4. فينفخ فيه الروح أو ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر الملك بأربع كلمات، يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتبه شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان، فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراعة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله لنا العفو والعافية. إذا الإنسان لازم يجاهد لآخر لحظة في وقته إنه يسأل ربي إن يجعله من أهل إيه؟ الجنة. طيب، ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ في برضو تقدير بيحصل في ليلة القدر. قال لك يقول ربي فيها، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. الآيات يقول ابن عباس رضي الله عنه، يكتب من اللي هي في من أم الكتاب، يكتب من أم الكتاب هنا إيه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت، من اللي هيموت السنة دي، من اللي هيحيى، من اللي هيرزق، من اللي هيمطر، حتى الحجاج. اللهم كن كتبتنا في يا رب العالمين. يقال في هذا الأمر أيضا، ده في تفسير ابن عباس يا بنات، يقال يحج فلان هذا العام أو يحج فلان هذا العام، يعني مكتوب، مكتوب عنده، يسأله بقى ربنا إن احنا نكون مكتوبين في هذه الصحيفة. وكذا يقول الحسن، وكذا يقول كثير من إيه من اللي هي علماء السلف أو من الصحابة رضوان الله عليهم. ما هو كتب من قبل كده، بس بقى بتنزل بقى المقادير بتاعة السنة، مكتوب كل كل كل كل حد ما تكون الساعة، لكن كل بتاع السنة موجود من لحد السنة دي كله. كأنه بالضبط إيه، بتعملي مجمل وتعملي إيه يوما بيوم. لسه هيجي بقى، إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه، في الشهر، في ليلة القدر، في السنة. طب ما دليل التقدير اليوم بقى؟ ما هو جيت هنشوف نزلنا أهو. يقول ربي كل، يقول ربي كل يوم هو في إيه، يرفع ده ويخفض ده ويغني ده ويفقر ده ويعطي ده ويحرم ده، ويولد هذا ويموت هذا، تجد البيت ده فيه ولد مولود جديد والمش عارفه مين. ولذلك وفي صحيح، يقول ابن عباس في صحيح حاكم رضي الله عنهما، ان مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من ذره بيضاء دفته من ياقوته حمراء. بس الحديث ضعيف يا بنات، هتلاقوه في كتاب عندكم، لكن هذا الحديث ضعيف. قول ربي كل يوم وفي شأن، يعني في التفضيل اللي هي المقادير اللي انتوا عارفينها. النهارده الراجل ده كويس، بكره تعبان، النهارده الراجل ده معافى، بكره مريض، النهارده كان غني، بكره حصل له، يعني دي نقول كده تقلبات اليوميه. ولذلك وانه من وهو موجود في الازل لكن وفي اللوح المحفوظ، لكن كل يوم بيحصل في ايه، كل يوم هو في شأن. ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل ذلك صادر عن علم الله، الله هي صفه الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يقتضي سبق المقادير بالشقاء والسعاده؟ عشان الناس بتفتن في النقطه دي. طب اذا كان مكتوب عليه الشقاء والسعاده، بيقول لك بقى اتفقت جميع الكتب السماوية على أن القدر سابق، القدر السابق لا يمنع العمل. النقطة دي مش مدام القدر سابق خلاص يبطل عمل، لا، قال لك إن طالما القدر سابق، هذا القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال على عليه. ما تقولش والله أنا سبحان الله متكل على القدر بقى خلاص، ما أنا خلاص لو كتبني بقى في النار أنا هبقى في النار. لا، لا بد أن تأخذ بالأسباب الإيه؟ العمل. بل يوجب للعبد لم يصل لمع بالضبط، بل يوجب للعبد الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. يجي له الشيطان يقول له ايه، خلاص انت ميؤوس منك، انت كسلان، انت ما بتعملش، انت مش عارف تزيد في شيء، انت مش عارف تحفظ، علشان يبطلوا عن العمل. لان الشيطان اللعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عايز يصد عن العمل اللي هو الأخذ بالأسباب، لأن المفروض كل ميسر لما إيه؟ ميسر لك أنت تعملي لحد ما تموتي، فلا تتوقفي عن العمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجرينها وجف القلم، فقالوا لبعضهم إيه؟ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر، لا اعملوا، حدش يتوقف عن العمل ابدا. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالايه الحسن فسنيسره الايه الحسن، واما من بخل واستغنى وكذب الايه فسنيسره الايه الحسن. ولذلك نقول، يقول إن في هذه الايه، اذا فالله سبحانه وتعالى في هذه الايه قدر المقادير وهيئ لها اسبابها، وهو الحكيم بما نصبه من الاسباب، كما يقول في ذلك في تعريف هذه المساله في المعاش والمعاد وفي كل ذلك، فلا بد للعمل للانسان ان يعمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تاكيدا لذلك، احرص على ما ينفعك، مش نايمه في سريرك وفاكره، او نايمه او قاعده تتفسحي وفاكره ان انت بقى ما خلاص ما هو كله لو ربنا سبحانه وتعالى كتبني شقي، والله ان انت ساقط صادقه، لكن يامرك ربي سبحانه وتعالى او كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما تكسليش، ما تبطليش، ما تتوقفيش في العمل، ما تبعديش عن طاعه الله، ما تتوقفيش لانك تقولي انا خلاص انا يئست من نفسي، لا ابدا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، مهما كنت مصرفه على نفسك اعلمي ان سبحان الله لحظه واحده. ده كانت سبحان الله في قصص كبيره جدا جدا، كانت في قصه في السلف بيقول لك الراجل ده كان مقبل جدا على المعاصي بشكل شديد جدا جدا، فقال اللي معاه ايه؟ فاللي معاه قالوا له انت مش ممكن ابدا ربنا هيغفر لك، لا يمكن هيغفر لك. فقال طب انا هوريكم ان ربنا هيغفر لي. لا وتوبه ال 99 ده واحد تاني بجد. دي ده مش ده في قصص في المعاصره، قصص في المعاصرين بشكل بهذا الشكل، لكن انا هقول لك القصه دي يعني من قصص السلف يعني. فخرج هذا الرجل، خرج هذا الرجل مبتغيا بيت الله الحرام محرم يعني، وراح دخل وطاف وسجد، وهو ساجد بيصحوه يا عم اصحى يا عم ما بيقومش، مات على ذلك. يعني شوفي نيتك، شايفين النيه الصادقه اذا كانت نيتك صادقه بحق، لكن لو كان النيه الصادقه دي بتصحي القلب السليم يا بنات. القلب لو سليم تجد العبد نيته صادقه، والقلب لو فاسق او فاسد او سيء او في امراض القلوب ما تجد نوايا صالحه ابدا. اللهم ارزقنا نوايا صالحه. اذا واستعن بالله ولا تعجب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها يعني هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. أنت بتستخدم الرقية ليه؟ ما هي من قدر الله. أنت بتستخدم الدواء ليه؟ بتاخدي بالأسباب ولا إيه؟ مش الأسباب دي، من المسبب للأسباب؟ إذا المسألة تحتاج إلى يعني أن الله تعالى قدر ذلك كله، سواء الخير والشر وأسباب كله وأسبابه الموصلة إليه. هو كده الوقت تقريبا احنا خلصنا، وهنشوف الامتحان نتيجة الامتحان طلعتوها يا بنات ولا لسه ما صلحتوش؟ نعم والله ذاكرتوا. طيب الحمد لله. ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ ما دليل المشيئة؟ الإيمان بالمشيئة من كتاب الله. دليل الإيمان بالمشيئة من كتاب الله سبحانه وتعالى قول ربي وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما قال ربي ولا تقولن لشيء إني، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء الله لجعلكم امه ولو يشاء الله لانتصر ايه منهم فعال لما يريد. كل دي ترد على تقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. سبحان الله، يصرف يقول قلب واحد يعني الامر هين على الله عز وجل، يصرفنا كيف يشاء. نسال الله لنا العفو والعافيه. ولذلك وقيل في ذلك يعني يقلبهما كيف يشاء. وما شاء نقول لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في دينه حتى في القول. ازاي تقولي القول السليم وانت بتقولي ما شاء الله، او ما شاء الله ما يعني كلمه ما شاء الله وشاء فلان، لا ما شاء الله وحده. لكن تقولي مثلا اعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على العبد الفقير ده. اخبرنا الله